Book 2 69 69 يحتاج يريد have brug for ville أحتاج لسرير jeg har brug for en seng أريد أن أنام. Jeg vil sove. هل يوجد هنا سرير؟ Er der en seng her? أحتاج إلى مصباح. Jeg har brug for en lampe. أريد أن أقرأ. Jeg vil læse. هل يوجد هنا مصباح؟ Er der en lampe her? أحتاج إلى تليفون. Jeg har brug for en telefon. أريد أن أتصل بالتليفون. Jeg vil ringe. هل يوجد هنا تليفون؟ Er der en telefon her? أحتاج لكاميرا. Jeg har brug for et kamera. أريد أن أصور. Jeg vil fotografere. هل توجد هنا كاميرا؟ Er der et kamera her? أحتاج لكمبيوتر. Jeg har brug for en computer. أريد أن أرسل إيميل. Jeg vil sende en e-mail. هل يوجد هنا كمبيوتر؟ Er der en computer her? أحتاج لقلم حبر جاف. Jeg har brug for en kuglepen. أريد أن أكتب شيئا. Jeg vil skrive noget. هل يوجد هنا ورقة وقلم حبر جاف؟ Er der et stykke papir og en kuglepen her?